انت وضعك غير ما يسواك غالي مخلص لك حسن ظن وحسن نية مخلص لك حسن ظن وحسن نية ظاهر للناس بني عنك سالي وانت تدري بان نار الشوق حية وانت تدري بان نار الشوق حية انت مثل النهر لحول ظلالي يروي الضامي ويتفيا بفيا يروي الضامي ويتفيا بفيا كل ما جاء طفلك زاير خيالي فز قلبي مرحبا حيك وحيا فز قلبي مرحبا حيك وحيا والله انك بالمحبة راس مالي بالحياة حباب وامتنا سوية بالحياة حباب وامتنا سوية والله اني في دجاسود الليالي اتخيل كل بدر وسري بضيا اتخيل كل بدر وسري بضيا اسمعك حساس وانطق بك لآلي ونسيتك تزعل حروفي عليا ونسيتك تزعل حروفي عليا دم جوك صافي لو ما صفالي جو غيرك ما يأثر شي فيا جو غيرك ما يأثر شي فيا انت هوفى من على الدنيا وفالي لو وفيتك انت راعي الاولي